الله أكبر الله أكبر يا نور النبي زادك الله من فضله كده يا امين القران ايوه يا شيخ وحياه النبي راح اسجد عليك النبي يا اولادك يا شيخ رايت الذي ينهي عبدا اذا الله أكبر الله أكبر وحياة الذي خلقك فسواك فعدلك أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى خلي واحد يقرا القران يرفع اسمعه يقول انا عبد الرازق في الجمهوريه كده لا الله الله يرفع اي واحد مقر يرفع اسمعه كده فلنعو الزبانية سلم يا ربي سلم أيها النبي.